يا نكبد تلري ازاي انت ما ضلت يا ازاي كلينا وانا تجارت يا ورزقي هش كان وضن انت فرب اكالين تمسنا ملت زرت يا دورت انت سوردست انت غاتم يا قال انت ظلمت سالة للدور Let the